كذباً ليضل الناس

سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا قل فلله محمد رسول الله

جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء يا من له عز الشفاعة وحده يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء الدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء الدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء الدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الألواء فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأهواء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا. لا يستجير بعفوك البهراء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب. وإذا رحمت فأنت أم أو أب. وإذا رحمت فأنت أم أو أب. هذان في الدنيا هما الرحباء. فإذا سخوت ملقت بالجود المدى. فإذا سخوت ملقت بالجود المدى. وفعلت ما لا تفعل الأهواء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا. لا يستهين بعفوك الجهداء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب. وإذا رحمت فأنت أم أو أب. وإذا رحمت فأنت أم أو أب. هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا خطبت فللمنابر هزة. وإذا خطبت فللمنابر هزة. دار النبي وللقلوب بكاء. وإذا خطبت فللمنابر هزة. دار النبي وللقلوب بكاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة يا رسول الله. الصلاة

ليلة مباركة، هي ليلة تعتبر من العلامات المضيئة في تاريخ الإسلام، تلك الليلة التي فرض الله فيها الصلاة لتكون معراجا لروح المؤمن يقف بين يدي الله يناجيه ويطلب منه العون، وكانت خير هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، عوضا عما لاقاه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من عنة في تاريخ الدعوة. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، أما الآن فنستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ الشحات السيد عزازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وسيق الذين اتقوا ربهم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.